إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، مواسم الخيرات على العباد تترى، فما أن تنقضي شعيرة إلا وتثرى آلهم أخرى. ها هي أفواج الحجيج قد أمت بيت الله العتيق، منبية دعوة الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بيت جعله الله مثابة للناس وأمنا، حوله ترتجى من الكريم الرحمات والعطايا، حرم مبارك فيه هدى وخيرات وآيات ظاهرات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. حجه من عماد الإسلام، قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جاء الشرع بالأمر ببلوغ رحابه لأداء فريضة الدين، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. حجه من أجل الأعمال عند الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. في أداء ركن الإسلام الخامس: غفران الذنوب وغسل أدران الخطايا والعصيان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. ومن لازم التقوى في حجه أعد الله له الجنة نزلا، قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة. والأعمال توزن بالإخلاص، وإذا شابها شرك أو رياء أفسدها. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا يتم بر الحج إلا بكسب طيب تنزه عن شوائب المحرمات ودنس الشبهات. والصحبة الصالحة في الحج عون على الطاعة وحسن العبادة، والإحسان إليهم عبادة متعدية النفع. قال مجاهد رحمه الله: صحبت ابن عمر رضي الله عنه في السفر، ليخدمه، فكان يخدمني. قال ابن رجب رحمه الله: وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك، وما قدم أحد حق الله على هوى نفسه وراحتها إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة. وخير زاد يحمله الحاج مع رفقته زاد الخشية والتقوى، قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن بر الحج إطعام الطعام فيه وإفشاء السلام، وطيب الكلام ومعاملة الخلق بالإحسان إليهم، فلا تحقرن في حجك من المعروف شيئا، فخير الناس أنفعهم للناس، وأعزهم أصبرهم على أداهم، وخادم الحجيج المخلص لله في رعايتهم شريك لهم في الأجر والثواب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. رواه الترمذي. ومن أما البيت حقيق بلزوم ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به غضبه، وحسن الصحبة لمن يصحبه. أيها المسلمون، خير ما يتقرب به العباد إلى ربهم إظهار التوحيد في نسكهم، وإخلاص الأعمال لله في قرباتهم. قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وإظهار النسك بالقول فيه وحدانية للخالق: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وخير ما نطق به الناطقون يوم عرفة كلمة التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. والتوكل على الله من أجل العبادات. قال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. واليأس ليس من دين الله في شيء. قال جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هاجر تلتمس الماء لها ولرضيعها في واد غير ذي زرع بين جبلين، أنهكها العطش وأضناها الإشفاق على صبيها. وبعد توكل على الله وبذل الأسباب وجدت نبعا متدفقا لها وللأجيال بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. رواه البخاري. والله جل وعلا بيده النفع والضر، فارج الكروب وكاشف الخطوب، متعالي على عباده، بيده مقاليد السماوات والأرض، متصف بالكبرياء والعظمة، يعلن ذلك الحاج بالتكبير في أنساكه، في الطواف والسعي ورمي الجمار، وفي يوم النحر وأيام التشريق، ليبقى القلب مجردا لله، متعلقا به، منسلخا عن التعلق بما في أيدي المخلوقين. وفي رمي الجمار تذكير لبني آدم بعدو متربص بهم يدعوهم إلى النار. قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكن على حذر من تقصير في واجب أو وقوع في معصية توردك المهالك. واعلم أن لحظات الحج عزيزة وساعاته ثمينة. قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. فسابق فيه إلى كل خير وقربة من الذكر والاستغفار والتكبير وتلاوة القرآن. قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وبعد انقضاء النسك احمده على الهداية واشكره على العبادة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي ثنايا النسك استغفار ورجوع إلى الله. قال عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: